بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. قال: حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا روح قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره، فقال له العباس عمه: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على منكبه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. قوله: باب كراهية التعري في الصلاة وغيرها. يجب للإنسان أن يكون متسترا يصون نفسه حتى ولو كان خاليا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: الله أحق أن يستحيا منه. التعري في الصلاة مبطل الصلاة، يعني لو إنسان ظهرت العورة المغلظة أو المصغرة بطلت، وينبغي الستر. وفي غير الصلاة يكره على الراجح من أقوال أهل العلم، والعورة من السرة إلى الركبة. قال: حدثنا مطر بن الفضل وهو المروزي قال حدثنا روح وروح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق وهو المكي قال حدثنا عمرو بن دينار وهو المكي أيضا قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينقل معهم الحجارة للكعبة، وهذا كان قبل البعثة، وكان حينما عزمت قريش على بناء البيت وإقامته، ووصلوا إلى حد معين ثم قلت النفقة، يعني أتم الثلثين وبقي الثلث، فلما قلت النفقة أقاموه وبنوه على هذا النقص، ولم يصلوا إلى المكان الأساسي الذي هو كما يسمى الآن حجر إسماعيل، فأقاموه على هذا ثم وضعوا فيه الحجر الأسود. فكان صلى الله عليه وسلم يشارك معهم في بناء الكعبة وكان صغيرا، فكان إزاره مربوط، فلما قال له العباس: لو حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة، يعني جعلت هذا الإزار على كتفيك حتى يضع عليه الإيه؟ الأحجار. قال: فحله فجعله على منكبيه فسقط مغشيا عليه صيانة له، حفظه الله عز وجل. فقيل: ما رؤيت عورة النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه المرة فقط، لما سقط الثوب مرة فسقط مغشيا عليه، فيعني وضع أو لبس ثوبه فسقط مغشيا عليه، فما رؤي بعد ذلك عريانا صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. قال: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة بالثوب الواحد، فقال: أوى كلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعه. جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزاره وردائه، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان وقميص. قال: وأحسبه؟ قال: في تبان ورداء. قال: حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس، فمن لم يجد النعلين فليلبس الكفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. وعن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قوله: باب الصلاة في القميص. والقميص اللي هو ايه؟ الثوب، الثوب الكامل. والسراويل، السراويل اللي هي البنطال اللي هو له أرجل مع اتساع طبعا. والتبان، التبان اللي هو سراويل بلا أرجل، سراويل بلا أرجل. والقباء، القباء شيء مثل العباء. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد، هو محمد ابن سيرين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ يعني أصل الجواز. ثم سأل رجل عمر فقال: إذا وسع الله فأوسعوا، لو لم تجد إلا ثوب واحد صلي فيه، لكن بشرط طبعا ليس كثياب هذه الأيام لا تصلح، هذه ثياب الرقاب التي تشف الجلد هذه لابد أن يكون تحتها شيء لا تصلح بذاته، لأن أصلها والعري سواء، الرقيقة هذه. يعني بعض الناس تلاقيه لابس فريدنا محملات والبتاع الصغير البسودة، هو ده ليس تبان، التبان اللي هو زي الشورت، التبان اللي هو الشورت، لكن اللي فوق التاني ده حاجة ما تعرفش هي بقى. فممكن يروح لابس جلابية بيضاء بقى، عاوز يطبق السنة اللي هي بيبقى يعني الله المستعان، هذا لا يصلح. فلا بد ان يكون الثوب يعني على الاقل يكون ايه، يستر ما تحته. فاذا وسع الله فاوسعه، جمع رجل عليه ثيابه، يعني واحد صلى وجمع ثياب، لبس مثلا في الشتاء ثوب وفوقه عباءه في كذا، في الصيف لبس ثوب او تحته ازار او تحته بنطال، المهم ان يكون ساتر لايه، لنفسه. صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، والإزار اللي هو إيه كما قلنا، اللي هو ما يلبس من أسفل، يعني قطعة من القماش أو شيء يصنع، يعني زي الجيبة كده، جيبة الحريم هذه أصلها للرجال وليست للحريم. ولذلك نرى سبحان الله العظيم كل ثياب الرجال انقلبت إلى النساء، يعني أصبحت الآن المرأة تلبس البنطال وتلبس الجيبة هذه اللي هو الإزار هذا، وكل هذا يعني أصبحت النساء فعلا يعني يناطحن الرجال في كل ملتقى وكل منتدى، والله المستعان. في إزار وقباء، في سراويل ورداء، ورداء طبعا برضو شيء بيكون واسع يلف فيه الجسم كله، في سراويل وقميص، سروال وقميص اللي هو البنطال مع القميص، في سراويل وقباء، سروال وقباء اللي هو كما قلنا الشيء اللي كالعباء هذا، في تبان وقباء، لأن طبعا القباء بيكون سميك، في تبان وقميص. قال: وأحسبه قال: في تبان ورداء. يعني هذا بيان جاء الجمع، إذا وسع الله فليجمع الإنسان بين هذه الأشياء. والحديث رواه البخاري. قال: حدثنا عاصم بن علي هو الواسطي قال: حدثنا ابن أبي ذئب هو محمد، عن الزهري محمد بن مسلم، عن سالم وسالم بن عبد الله، عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما يلبس المحرم؟ وهذا سؤال مهم، ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا السراويل إلى آخره. طب قوله السؤال ما يلبس المحرم، كان الجواب ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يلبس كذا وكذا وكذا. فلما كان اللبس واسع ويلبس ما شاء والمحظور قليل، فدله على المحظور ليبين ان ما تبقى يعتبر ايه، جائز. فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس. هو البرنس لا زنط جدا. ولا ثوبا مسه الزعفران ولا ورس. فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. يعني لو ما قدرش يجد نعلين يلبسهم اللي هم بلا غطاء للقدم فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. يعني يكعبهم ويلبسهم عادي. والعلة في بالنسبة للإحرام ألا يلبس شيئا يستر عضوا من الإيه؟ يعني لا يفصل الجسم. يعني لو شخص مثلا لم يجد لبس الإحرام وعنده ثوب ماذا يفعل بالثوب؟ يضمه كإزار ويلبسه. عنده ثوبان يبقى يجعل واحد رداء من أعلى بس لا يلبسه على جسمه وواحد إزار من أسفل. فالناس مفهومها في المخيط إن كل ما هو خيط، وهذا خطأ، لأن المقصود بالمخيط ما يفصل العضو، سواء يفصل الرأس أو اليد أو البدن أو القدم. لكن لو لبس هذا الشيء بطريقة لا يفصل العضو فليسمى مخيط. والحديث رواه البخاري ومسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يستر من العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى، ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراء. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قول: باب ما يستر من العورة. إيه هو الحد الذي يستر العورة؟ لأن البعض قد يلبس الثوب وفي نفس الوقت ليس بستر للعورة، اللي قلنا الثياب اللي هي الزجاجية دي، هل هذا يستر العورة؟ الثياب الضيقة الضيق الشديد، لأن يعني بدأ الآن كثير من الناس إذا لبس حتى البنطال وهذا الأشياء يلبس لبس عجيب. وأذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فبعض المشايخ قال: فذكرت جحر الضب، فإذا هو على قدر دخوله لا يشارك فيه أحد. يعني لو دخلت فوق الضب عصا ما يدخلش، يفضل داخل ملس كده في الجحر بتاعه. فأصبح الآن أصبحت الثياب الآن لله المشتكى، يعني تجد البنطال ضيق يعني لا تدري كيف لبس. فهذه الثياب أيضا يعني كاشف للعورة، لا يجوز، يعني لابد يكون الإيه؟ أن العورة غير مفصلة، لابد يكون الثوب يكون إيه؟ واسع. فلابد الإنسان يفهم أن معنى ستر العورة مش معناه أنه يضع شيء لون معين على الجسم ويبقى هذا ستر العورة، لا، لابد يكون فيه ثوب موجود، ثوب متسع. وأيضا ستر العورة يكون حال القيام، من حال القيام والركوع والسجود. من الطريف ان انا اذكر في اليمن احد المدرسين صلى بالناس، فلما كان في الركوع كل اللي وراه سابوا الصلاة ومشوا ما صلى وراه. فأنا تعجبت سألت لما، قالوا يعني بمعنى مفهوم الكلام إن العورة بدت، إنه لما ركع فصل جسمه، فلابد الإنسان يكون ثوبه الذي يصلي فيه ثوب إيه ساتر لا يفصل ولا يجسم العورة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل قال حدثنا ليث وليث بن سعد، وأحيانا يشتبه بليث آخر اللي هو ليث بن سليم، عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي سعيد الخدري. من هو أبو سعيد الخدري؟ اسمه إيه؟ من هو؟ سعد بن مالك، لكن سعد بن مالك الأنصاري. من تاني اسمه سعد بن مالك؟ ابن أبي وقاص. يبقى عندنا في اثنين، واحد فئري واحد إيه؟ أنصاري. أبو سعيد الخدري أنصاري والثاني قرشي فهري. أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء. ما هو اشتمال الصماء؟ ما هو؟ أنه الثوب يلفه يكون ضيق، يلفه كالكفن حول نفسه، فلا يقدر على لا ركوع ولا سجود ولا أداء حركات الصلاة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، عن ثوب اللي هو اشتمال الصماء، لكن لو فضفاض واسع جاز. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، برضه يكون الثوب ضيق فيضمه ويجلس مقرفص، القرفصة كده، فإذا جلس واحتبى ربما بدت عورته، لأنه ما في إلا ثوب واحد، ليس على فرجه منه شيء. واضح؟ كجلسة يوم الجمعة أو غيرها من الجلسات اللي ممكن الإنسان إذا ما كان ساتر لنفسه قد تبدو منه العورة. قال حدثنا قبيصة بن عقبة وهو السوائي قال حدثنا سفيان. من سفيان؟ الثوري. عن أبي الزناد اللي هو من؟ أبو زناد عبد الله بن ذكوان. عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين، عن اللماس والنباذ. حد يعرف ايه هما اللماس والنباذ؟ كان في بيع من بيوع الجاهليه، هو كان في بيوع معينه عند تعرف عليها العرب، وهو ان اذا ذهبت الى البائع تشتري منه ثوب، فيقول لك بمجرد انك تلمس الثوب تم البيع. واضح؟ اللي معروف ان في الشريعه البيعان بالخيار، ممكن المسه ممكن اشوفه ممكن ولا يتم البيع نهائيا الا بعد ان تعطي الثمن وتستلم الايه السلع. وايه تاني؟ متى يتم البيع يكون صحيح؟ التفرق وساب، هذا يتم. كان عندهم بقى ما فيش الكلام ده، مجرد ان يلمس هذا خلاص. وعندهم بيع المقايضة كان موجود برضه، لما يقول له القيلي ثوبك والقيلك الفلوس خد وهات، انتهى الايه البيع وايه وتم. فاللماث اللي هو يلمس، وللنباذ هو ينبذ لي ارميلي وارميلك. وان يشتمل الصماء اللي هو ايه يكون الثوب مفصل على البدن كالكفن. وان يشتمل الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد، يجلس محتبي كالقرفصاء هذه ومفيش اللي هو ثوب واحد وليس مع الثوب شيء، فهذا عرضة لاكتشاف العورات. ولحديث رواه البخاري والترمذي والنسائي. قال حدثنا إسحاق وهو ابن إسحاق بن رهويه، مش كده؟ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم، هو يعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب، حد يعرف اسمه؟ ابن أخي ابن شهاب. عن عمه اللي هو ابن شهاب قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، يعني أرسل مع الحجيج مؤذنين. نؤذن بمنى، يعني ينادوا في الناس، والأذان هو الايه؟ النداء، ينادي في الناس: ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يعني طبعا هو ما كانش فيه مشركين بيحجوا لأن كان الإسلام استقر، لكن أصبح هذا قانون وقاعدة إلى قيام الساعة: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وكانت العرب تطوف رجالا ونساء عرايا، والعلة في هذا أنهم يقولون: لا نطوف بثياب قد عصينا فيها الله. فطبعا هذا من ظلمهم وجهلهم والعياذ بالله. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة، يؤذن يعني ينادي. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. سورة قرأها عليهم، لأن فيها إيه؟ ما يتعلق بين المسلمين والمشركين من عهود ونقض هذه العهود. قال: باب الصلاة بغير رداء. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني ابن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به ورداؤه موضوع، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع؟ قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. قول: باب الصلاة بغير رداء. الرداء هو الشيء الخارجي، فلو صلى بشيء ساتر جاز أو لا يجوز؟ يجوز. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وهو الأويسي قال: حدثنا ابن أبي الموالي وهو عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر قال: دخلت على جابر بن عبد الله وهو يصلي في ثوب ملتحفا به. ثوب التحفوا يعني جعله كإيه؟ كاللحاف. ورداؤه، رداء هو الخارجي، معلق موجود موضوع. قال: نعم. فلما انصرف قلنا له: يا أبا عبد الله تصلي ورداؤك موضوع، يعني تصلي بلا رداء اللي هو الثوب الخارجي هذا. قال: نعم، أحببت أن يراني الجهال مثلكم، حتى لا يظن بأنه لا يجوز الصلاة في ثوب داخل، يعني ثوب واحد مثلا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، فعلمهم وبين لهم هذا. وكما قلنا هذا الزجر يعني ليس على سبيل التعييب والتنقيص، إنما هذا الزجر ليعلق في قلب وأذن السامع المسألة. عندما واحد مثلا يسألك سؤال تقول له: يا جاهل، طبعا هتبقى كبير، تقول لك ازاي. لكن إذا أمنت الفتنة واتسع صدره جاز أن تعظم، تهول له: ما هذا الجهل. طبعا دي ايه؟ هتركز في نفسه مش ممكن ينساه. لكن انت ما قصدت ان تجهله او تسبه او تحقره ابدا، لكن القصد هنا كما قلنا هو تهويل وتعظيم الفعل والمسألة حتى تعظم في نفسه. قال: احببت ان يراني الجهال مثلكم، وطبعا هو صحابي ويعلم انهم سيقبلوا منه هذا الكلام. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، والحديث رواه البخاري فقط. أقول قولي هذا، واستغفر الله.